شمعات ويوحد اني انت فوقتي قولك راسلك دوبي راتني كمل اي اي اي اي اي اي اي اي اي love.